نحن لا نستطيع أن نحكم بها الآن، لأنه لو حكمنا بها هتبطل الصلاة، الناس مش هتصلي، الأئمة دول مش هيصلوا، الناس مش هتلاقي إمام يأمهم. أمال نقول إيه؟ نقول إنه يعتبر هذا المال لتقديم وقته لهذه المهمة مش للصلاة، هذا المال مقابل وقته الذي يقتطع من حياته لأنه بيروح ويقعد وينتظر الصلاة بعد الصلاة. وهذا قريب من الكلام اللي قالوا العلماء زمان. قالوا إيه؟ قالوا أن يعتبر الأجرة بسبب مداومته على الحضور في الأوقات اللي هو اقتطاع الوقت ده من حياته، وليس على نفس الصلاة. فإذا اعتبر ذلك فالحقيقة أنا في تقديري والله تعالى أعلم أنه تنتفي الكراهة كما ينتفي التحريم، وأنه بغير ذلك تبطل الجماعات وتبطل الجمعة وما إلى ذلك. قال الخصلة الخامسة: ألا يكبر حتى تستوي الصفوف، فيلتفت وهو واقف في مكان الإمامة يمينا وشمالا يشوف الصفوف استوت ولا لا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بيده في الصلاة كما يسوي الصفوف بيده في القتال، كان يسويهم، يسوي الصف ويمشي فيهم يسويهم كده. وإن رأى، بيقول الإمام الغزالي، يلتفت يمينا وشمالا فإن رأى خللا أمر بالتسوية. قيل إنهم يعني الصحابة كانوا يتحاذون بالمناكب ويتضامون بالكعاب. وانتم دلوقتي تسمعوا الأئمة في الصلاة يقولوا الكتف في الكتف والقدم في القدم يستوي الصف. دي جملة جميلة يعني اخترعها واحد معرفش هو مين، الكتف في الكتف والقدم في القدم يستوي الصف. هي دي جملة، هي نفسها، كانوا يتضامون بالمناكب وبالكعاب. فالكتف في الكتف كل واحد يبص كتف اللي جنبه، والقدم في القدم يبص رجله فين، يستوي الصف من غير مشاكل. لأنه في الحديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فالإنسان لازم يتوقع أنه يصلي في صف معوج. قال: ولا يكبر، اللي هو الإمام يعني، حتى يفرغ أو يفرغ، الاثنين صح. أنا بقول الاثنين صح لأنه لقيت حققوا هذا الكتاب بشكلنا كلها بضم الراء في كل الكتاب، كل كلمة فرغ يفرغ نسميه بشكلنا بضم الراء، والصحيح فيها أنها فرغ يفرغ وفرغ يفرغ، الاثنين صح. ويمكن فتح الراء أشهر من ضم الراء، لكن بدم قالوها نقولها يعني. ولا يكبر حتى يفرغ أو يفرغ المؤذن من الإقامة، والمؤذن يجب عليه أن يؤخر الإقامة عن الأذان بقد إيه؟ بقدر استعداد الناس للصلاة. هو أذن اللي جاي على الجامع مستعجل مش متوضي ياخد 5 دقائق في الوضوء، اللي هينزل من بيته لسه 3 أدوار ويمشي شوية في الشارع دقيقتين وبتاع ياخد، فيقدر 10 دقائق 15 دقيقة. في مساجد مصر وزارة الأوقاف عاملة تعليمات انه بعد الفجر 20 دقيقة، وبعد المغرب والعشاء 10 دقائق 10 دقائق، وبعد الظهر والعصر ربع ساعة او تلت ساعة. والمساجد دلوقتي معلقة اللافتة دي في المساجد عشان الناس تشوفها، وحتى عاملين ساعات مكتوب فيها الكلام ده، ساعة الكترونية كده مكتوب فيها الكلام ده. كل ده حسن لانه ده يخلي الجماعة اكثر عددا، وكثرة العدد فيها بركة اكثر وفيها فائدة ان شاء الله اكثر. وبعدين قال المهمة السادسة: أن يرفع صوته بتكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات، ولا يرفع المأموم صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه. إحنا للأسف في المساجد بنلاقي الله أكبر بتاعت الإمام وراها 500 الله أكبر في الناس، ما ينفعش. هو الإمام بس اللي بيكبر تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع أو تكبيرة القيام من الركوع أو تكبيرة السجود بعد الركوع بعد القيام من الركوع الإمام، أما الباقين فيكبروا في سرهم لا يسمعهم أحد. الواجب أن يؤخر المقتدي تكبيره عن تكبير الإمام، فلا يبتدئ فيه إلا بعد فراغ الإمام. دلوقتي برضو بنشوف ناس كتير الإمام بيقول الله أكبر قبل ما ينزل الإمام للركوع يكون هما ركعوا، وحنشوف دلوقتي هينص على الحكاية دي، قبل ما ينزل للسجود يكونوا سجدوا، قبل ما يقوم من السجود يكونوا قاموا. ما ينفعش، لا يجوز للمرء أن يتحرك في صلاته إلا بعد أن يتم الإمام حركته، ولا أن يكبر إلا بعد أن يتم الإمام تكبيره، عشان ما يبقاش لا ساوى الإمام ولا لحق ولا سبق الإمام. في نهي صحيح عن أن يساوي المرء إمامه أو يسبقه، لأنه حتى في تهديد للي يسبق ده: ألا يخشى من يسبق الإمام أن تمسخ رأسه رأس حمار. طبعا ده للتشديد في النهي عن ذلك. وبعدين تكلم عن القراءة وذكر بقى يصلي في الصبح بإيه والظهر بإيه والعصر بإيه، دي كلها يعني أشياء مأثورة وليس فيها واجب، وإنما كلها من المباحات يعني والجائزات. فقال في النهاية: وبالجملة التخفيف أولى، التخفيف في القراءة والقيام والركوع والسجود، التخفيف أولى، لا سيما إذا كثر الجمع. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الرخصة: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وهذا الحديث متفق عليه، مروي في الصحيحين، ولذلك ما فيش اختلاف عليه في الأمة، الأمة كلها متفقة على هذا. والقصة المشهورة المروية أيضا في الصحيحين قصة معاذ بن جبل، أنه صلى بقوم، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى مساكن قومه فيصلي بهم. وده أحد الأشياء اللي بتخلينا نقول يجوز أن يصلي الذي يؤدي الفريضة خلف الذي يتنفل، لأنه لا يعقل أن صلاة معاذ رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نافلة، إنما طبعا هي فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتنفل هناك ويأم قومه لأنه أقرأهم للقرآن ولأنه أعلمهم إلى كده. فصلى بالناس العشاء فقرأ بسورة البقرة، فخرج رجل من الصلاة وصلى وحده، فلما انتهت الصلاة قالوا لمعاذ: أنت أطلت حتى خرج رجل من الصلاة وصلى وحده؟ فقال لهم: لقد نافق الرجل. فبلغت الكلمة الراجل، فتغاظ جدا وراح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي له معاذ. قال له: يا رسول الله، معاذ قال لي كذا كذا كذا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له، حكى له القصة، فزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أبعثت فتانا يا معاذ؟ وفي رواية: أفتان أنت يا معاذ؟ ألا تقرأ سورة سبح، سبح اسم ربك الأعلى، أو سورة والشمس وضحاها، أو سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو سورة والليل إذا يغشى؟ الإمام الغزالي جاب سورة والسماء والطارق، سورة الطارق، لكن هي مش موجودة في النصوص الأحاديث اللي وردت فيها قصة معاذ، فيبدو كان بيكتب من الذاكرة يعني. فالمطلوب من الإمام أن يصلي صلاة حسنة، لكن ليست صلاة طويلة تمل الناس، صلاة حسنة لكن ليست صلاة تجعل الرجل يسيب الصلاة ويخرج. النبي صلى مرة بالبقرة ومرة بآل عمران ومرة بالنساء عشان يعلمهم جواز هذه الصلاة، مش عشان يقول لهم صلوا بها، عشان يعلمهم أنه يجوز أن يطول، وبعدين يطول لنفسه ما شاء، لكن مش يطول بالناس وراهم شغل وراهم بتاع. وبعدين في الركوع والسجود ينبغي أن يخفف الإمام فلا يزيد على 3 تسبيحات لنفسه، 15-20 لنفسه، لكن مع الناس يسبح 3. انا احيانا بصلي خلف ائمه ابقى عايز ارفع راسي من السجود، واول ما عملت الجراحه جراحه القلب الدكتور هيثم قال لي: ما تصليش ورا الائمه دول، هيجي لك ازمه قلبيه وانت ساجد كده. كنا بنصلي انا وهو في مسجد، والاخ الامام طول سبحنا 5-10-15 وهو لسه ساجد، فقال لي: ما تصليش خلف الائمه دول، لما تعرف ان الامام بيعمل كده روح صلي في جامع تاني، لانه ده ممكن يجي لك ازمه قلبيه تموت فيها. فهؤلاء الائمه لا يراعون ما ينبغي. وأنا صليت قريب خلف إمام كانت خطبته قصيرة جدا وممتازة ومحكمة ومفيش حاجة تقريبا تأخذ عليه إطلاقا يعني. فلما صلى كان يطيل في الركوع ويطيل في السجود حتى كان نفسي ينقطع. فبقيت أقول: طب إزاي الواحد يعلم الناس دول إنهم ما يطولوش كده في الركوع والسجود؟ فلقيت الإمام الغزالي بيقول إنه 3 كفاية، الزيادة عن 3 ملهاش لازمة أصلا، خلي الناس تقوم وتقدر تصلي. مشكلة تانية عند الأئمة في الزمن اللي احنا فيه ده، وأكيد حضراتكم لاحظتوها في المساجد، إنه ما يجي يكبر للقيام أو للركوع أو للسجود أو كده يقول الله أكبر، هذا فساد. التكبير جزم، الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن حمده، مش غنى، هو سمع الله لمن حمده، لا لا ده غنى، ده مش تكبير ولا سجود ولا ركوع ولا. فينبغي على الإمام إنه يحسن التكبير ويحسن التسبيح في الركوع وفي السجود دون أن يزيد عن 3 عشان يقدروا الناس اللي وراه عايز يصلي هو زي ما قلت حضرتك 5-10 يصلي. وقصة التكبير دي قصة مؤلمة جدا، وما عرفش محدش علمها لهم الظاهر، أنه التكبير جزم، التكبير يجب أن يكون بصيغة جازمة حازمة قصيرة، لأنه ده زي الأمر، فأنت حد يدي أمر ينغمه وما ينفعش، ما بقاش أمر يعني. قال الإمام الغزالي إنه في ناس سبحت 10 وناس كذا، قال: وذلك حسن، ولكن الثلاثة إذا كثر الجمع أحسن، فأما إذا لم يحضر إلا المتجردون للدين فلا بأس بالعشر. إذا أنت بيصلوا وراك ناس أنت متأكد عارفين دول زي إيه، زي اللي بيروحوا يصلوا التهجد في رمضان، الصلاة اللي بتبدأ الساعة 1 دي، ده جاي عايز يصلي بجزء، بيصلي بجزء في الركعتين، فجزء في 4 ركعات خلاص، ده صلي له زي ما انت عايز. اما اللي جاي يصلي القيام العادي ده صلي له صلاه سهله، خليه يروح شغله يعني. الأمر الثاني أنه ينبغي للمأموم أن لا يسابق الإمام، اللي قلته قبل شوية، يسابق الإمام، أن لا يسابق الإمام في الركوع والسجود بل يتأخر، فلا يهوي للسجود إلا إذا وصلت جبهة الإمام إلى الأرض. هكذا كان اقتداء الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يهوي للركوع حتى يستوي الإمام راكعا، مش مجرد ما يقول الله أكبر تكون أنت سبقته، استنى لما تشوفه ركع تنزل أنت تركع، لما يرفع ويستوي واقفا ترفع أنت، لما ينزل للسجود ويستوي ساجدا تسجد أنت، وهكذا. وقد اختلف في اختلاف لطيف هنا. أولا في الحديث المتفق عليه أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. هو رفع سمع الله لمن حمده، وقفوا الناس، وقفوا، ما فيش حد بيتني ظهره استعد للسجود إلا إذا وضعت جبهة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض اقتداء به عليه الصلاة والسلام. طيب قال اختلاف جميل هنا، قال هل الإمام في الركعة الأولى أو الثانية ينتظر إذا سمع رجل دخلة، سمع نعال وراه، سمع حد بيدخل الجماعة أو المسجد، ينتظر حتى يدركه فيدرك الركعة، لأنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركت صلاة، وإدراك الركعة يعني يستطيع أن يقول سبحان ربي العظيم ولو مرة مطمئنا، مش كروتة يعني، وهو مطمئن ركوعا مستوي ظهره ومستوي قوامه. فهل الإمام إذا سمع رجل وراه ينتظر ولا ما ينتظرش؟ فالناس اختلفوا، قالوا الأولى، قال الإمام الغزالي يعني، الأولى أن يكون ذلك مع الإخلاص فلا بأس به. مع الإخلاص يعني إيه؟ يعني مع حسن إخلاص المرء وتأكده الإمام، إخلاص الإمام وتأكده أنه بيعمل كده رعاية لصالح المأموم اللي هيجي يلحق الصلاة، مش بيصلي وراء ملك فلما سمع رجلين الملك أو حاشية الملك أم طول في الركعة، بيصلي وراها وزير، بيصلي وراها أمير، أم يطول في الركعة عشان الحقوق، لا، ده نفاق، ده يفسد الصلاة، لأنه رعاية حق المخلوق في الصلاة يفسدها، احنا هنا بنرعى حق الخالق سبحانه وتعالى. فإذا أطال ركوعه من أجل الناس، من أجل الداخلين متأخرين دول لكي تصح صلاتهم، فهذا حسن، ده اللي مع الإخلاص. أما إن صلى من أجل أو أطال ركوعه من أجل ملك أو ذو سلطان أو ذو نفوس فهذا كلام لا يصح. قال كمان، قال دون أن يظهر تفاوت ظاهر للحاضرين، اللي بيصلوا وراه ما يحسوش أنه طول 10 تسبيحات، لا، تسبيحة تسبيحتين لغاية التاني ما يلحق يدرك تسبيح، إنما لو وقف دقيقة ما ينفعش، يعني يشعروا بالتفاوت، وهذا التفاوت لا يصح. قال والمسألة الثالثة أن لا يزيد في دعاء التشهد على مقدار التشهد. كان لي صديق موجود في أمريكا الله يكرمه ويجيه بالسلامة، موجود بصفة دائمة يعني، كان يقول لي أنا بخلص التشهد مرة وارجع أقولها مرة تانية وارجع أقولها مرة تالتة، والراجل لسه ما قالش السلام عليكم ورحمة الله، فبقيت أقعد ساكت بقى. بس طبعا هو بيقول لي لما أقعد ساكت بسرح في شغلي وفي مشاكلي وفي مهامي وكده، فده من خطأ الإمام. صيغة التشهد معروفة وهي 3 أسطر ولا 3 أسطر ونص، هتقولهم في دقيقة ونص دقيقتين وتسلم. هو طبعا الإمام مش بيقعد ساكت، الإمام قاعد يدعي بقى، وهذا موطن للدعاء جايز، بس لما تبقى تصلي حضرتك لوحدك، لما بيصلي وراك ناس لازم تخفف، تقرأ صيغة التشهد فقط. وينبغي على الإمام في التشهد ألا يخص نفسه بالدعاء، فما يقولش اللهم اغفر لي، ما يقولش اللهم ارحمني في التشهد، ما يقولش يا رب اعمل لي وخليني، لا، إنما يجمع الدعاء للمسلمين كلهم، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وعافنا وعفانا إلى آخره، كله بصيغة الجمع لكي يعم من خلفه من المصلين. قال وينبغي عند التحلل من الصلاة اللي هو في نهاية التشهد بيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ينبغي أن ينوي التسليم على القوم اللي بيصلوا وراه وعلى الملائكة اللي عن يمينه وشماله. قال ده من أداب الإمام، الإمام ينبغي له أن يكون فاهم أنه وراه بني آدمين، يقول لهم السلام عليكم ورحمة الله زي ما جنبه ملائكة يحصون عليه صلاته، فيسلم على الناس ويسلم على الملائكة، دي تكون نيته، مش نيته انه بيسلم علشان يخلص من الصلاة، لا، مش عايزين نخلص من الصلاة، احنا نتمنى ان نصلي طول الوقت بس ما ينفعش يعني. وبعدين قال ثم ينصرف الإمام حيث شاء عن يمينه او عن شماله، ممكن لما يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقوم عايز يمشي من هنا ويقعد في حتة تانية عشان يصلي السنة، يقوم يمشي من اليمين. قال ينصرف حيث شاء عن يمينه او عن شماله، ولكن اليمين احب اليه. طبعا ده من القاعده العامه انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اليمنى في الامر كله. وبعدين قال عن القنوت ورفع اليدين في الدعاء، قال انه رفع اليدين في الدعاء كله مشروع، والحديث الموجود هو بيقول عنه الغزالي انه ان صح. هو الحقيقة ما يعني في كلام كتير، فاللي عايز يرفع يديه في القنوت يرفع، اللي مش عايز يرفع يديه في القنوت ما يرفعش. كذلك الدعاء، والإمام بيخطب يوم الجمعة على المنبر، في علماء بيقولوا لا يجوز رفع اليدين في الدعاء، وفي علماء بيقولوا من السنة رفع اليدين في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه حتى بدأ بياض إبطيه، فرفع اليدين من الداعي موجود في السنة ومنصوص عليه، ما فيش مشكلة. من المؤمنين عليه اللي بيقولوا آمين آمين يرفعه ولا لا، في خلاف، والأمر محتمل ولا يعني لا يقتضي كبيرة مناقشة. بعد كده انتقل إلى الباب الخامس في فضل الجمعة، فضل الجمعة، صلاة الجمعة يعني، وآدابها وسننها وشروطها. أنا حاول بس مسائل المهمة فيه، لأنه الآداب والسنن والشروط دي مسائل مختلفة باختلاف المذاهب، والكلام فيها كلام فقهي ليس على شرطه في هذا الكتاب يعني. أولا قال اعلم أن هذا يوم عظيم عظم الله به الإسلام وخصص به المسلمين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فحرم الاشتغال بأمور الدنيا وبكل صارف عن السعي إليها. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لا يجوز، مش بس البيع، القرآن قال ذروا البيع. ليه؟ لأن البيع أهم حاجة، في مكسب وخسارة، وأنا حقتني حاجة والرجل حياخد فلوس، فدي تشغل الناس فعلا، نص على أهم ما يشغلهم وهو الكسب والخسارة. إنما هو تنبيه على سائر الأشياء الأخرى. والله الأخ الإمام المؤذن أذن للصلاة وأنا قاعد أقرأ الجرنان، أما خلص بس الوفيات عشان لو عندي واجب عزاء. لا يا حبيبي، لما ترجع بقى الوفيات دلوقتي الإمام أذن قال الله أكبر تمشي للصلاة، ما تتأخرش عن الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح، من ترك الجمعة ثلاثا، يعني ثلاث جمعة وراء بعض، من غير عذر طبع الله على قلبه. ولذلك أنا بخاف قوي على الناس اللي بيجدوا لأنفسهم أعذارا ما يروحوش فيها صلاة الجمعة، يختم على القلب أو يطبع على القلب. وفي رواية صحيحة، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، كأنه خرج من الملة والعياذ بالله. فترك الجمعة بغير عذر، ناس كتير يقول لك اصل الائمه دول ما بيخطبوش، اصل الائمه دول روح وقت الصلاه، مش عاجبك الخطبه هتتجنن هتموت لو سمعتها، روح قبل ما وقت الدعاء، احضر الدعاء، الدعاء ما فيهوش حاجه. خطب سياسيه ما تحضرش خطبه سياسيه، احضر الخطبه الدينيه اللي هي فيها الدعاء. ما تحضرش يا سيدي اجي ادرك الركعتين. لكن ان يترك المرء الجمعه تماما، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تركها ثلاث مرات ورا بعض بغير عذر طبع على قلبه، طبع على قلبه، ده أخطر من الكفر والعياذ بالله. وفي الرواية الثانية أو في الرواية الثانية، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. فانتبهوا الرجال، طبعا الكلام ده للرجال، لأن الجمعة للنساء سنة، إنما للرجال فريضة، فيجب على من يصلي الجمعة أن يصليها ولا يتركها لئلا يقع في هذا الوعيد الشديد. قال الإمام الغزالي، وأنا يعني متأسف إن أقول التعبير ده، قال وفي الخبر، وحيقول الحديث الحاجة ده ما ينفعش يتقال على الحديث اللي جاي ده في الخبر، لأنه حديث متفق عليه، المتفق عليه يعني في البخاري ومسلم. كلمة في الخبر دي احنا بنقولها على الرواية الضعيفة، على الرواية اللي في كتب السنة اللي أقل درجة من الصحيحين، على الرواية اللي فيها كلام اللي عايزة تبقى حسن لغيرها أو صحيح لغيرها. إنما الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم ما ينفعش نقول في الخبر. وهذا كما قال رحمه الله في أول الكتاب، وكانت بضاعتي في علم الحديث مزجة، بضاعته قليلة في علم الحديث. الخبر إيه؟ الخبر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين اللي هم اليهود والنصارى أعطوا يوم الجمعة فاختلفوا فيه فصرفوا عنه، فهدانا الله تبارك وتعالى إليه وأخره لهذه الأمة وجعله عيدا لهم، فهم أول الناس به سبقا وأهل الكتابين لهم تبع. الحديث ده له روايات كثيرة جدا، أصله قول الله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة في سورة البقرة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات. طيب اختلفوا ليه؟ بغيا بينهم، اختلفوا ظلما وعدوانا، دول يقولوا يومنا أحسن ودول يقولوا يومنا أحسن، دول قالوا السبت أحسن ودول قالوا الحد أحسن. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا النص القرآني بأن النصارى واليهود طلب منهم يوم الجمعة فلم يهتدوا إليه. لم يهتدوا إليه يعني كفروا بالطلب وراحوا، ناس خدوا السبت وناس خدوا الحد. قال فهدانا الله، هداهم الله، فنحن آخر الأمم ونحن أولهم حسابا يوم القيامة، والناس لنا تبع. عيدنا يوم الجمعة وعيدهم يوم السبت اللي بعد الجمعة وعيدهم يوم الحد اللي بعد الجمعة. لذلك اللي بيقولوا أول يوم في الأسبوع الاثنين ده الكلام ده غلط، واللي بيقولوا أول يوم في الأسبوع السبت الكلام ده غلط. أول يوم في الأسبوع بتاعنا الجمعة، لأنه هذا هو يومنا وهو يوم عيدنا، ويأتي بقية الأيام بعد كده. فإنما طبعا المعاني دي غايبة عن الناس للأسف يعني. والحديث ده متفق عليه عن أبي هريرة، ورواه مسلم أيضا عن حذيفة، فهو حديث يعني ليس فيه اختلاف. في بقى أخبار وروايات كده ما يعني طويلة عريضة، أغلبها لا يصح فمش هنتكلم فيها. بعد كده ذكر الإمام الغزالي شروط صلاة الجمعة، ودي مسائل فقهية، أدبها على ترتيبها في العادة والاستعداد لها. يعني في العادة الجمعة بتبدأ بأن الإنسان يغتسل يوم الجمعة، فهو قال لا، ده ما يغتسلش بس الجمعة، ده يغتسل الخميس بالليل كمان، ويغسل هدومه وينظفها من الخميس بالليل، وينام عاقد العزم على أنه لو صحي يصلي الجمعة. كلام يعني كلام حلو لكن ملوش أساس يعني. وبعدين جاب الآداب والسنن التي تعم جميع النهار يوم الجمعة، قراءة القرآن، حضور دروس العلم، التصدق، إكثار الخيرات، كل ده يوم الجمعة حلو لأن يوم الجمعة هو أفضل الأيام. وبعدين المسائل تعم بها البلوى، السجود السهو والتأخر عن الصلاة وفوات الصلوات بعضها، ومسائل كثيرة كلها فقهية وليست مسائل متعلقة بمفهوم هذا الكتاب أو بموضوع هذا الكتاب. بعدين ذكر النوافل بأنواعها، السنن وهو ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستحبات وهي ما فعله مرات وتركه مرات، فعله بغير مواظبة عليه ده يستحب فعله، والتطوعات وهي ما سوى ذلك، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرات وتركها، وإما يكون أمر بها ولم يفعلها ولا مرة. فهذه تطوعات، من شاء أن يتطوع فليتطوع في غير الأوقات المنهي عنها، يعني زي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وما إلى ذلك. مثال ما أمر به ولم يفعله الحديث الوارد في ركعتين قبل المغرب. هذا الحديث فيه كلام طويل عريض، لكن على فرض أنه صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصليهما، فالعلماء ضربوا بمثل لما أمر به ولم يفعله، فقالوا هذا يتطوع به الإنسان، هذا لا يعتبر سنة، هذا تطوع يعني من النوافل يعني. وبعدين ذكر أوقات للصلوات في اليوم وفي الأسبوع وفي السنة. الصلوات أيام الأسبوع كلها باطلة، ليس فيها ولا حديث صحيح. صلوات السنة أربعة، اثنين باطلة واثنين صحيحة. الصحيح هو صلاة العيدين وصلاة التراويح في رمضان، والغير الصحيح صلاة النصف من شعبان وصلاة الرغائب في رجب. طبعا يعني ناس طيبين أهل العبادة بيكلموا عنهم أنهم الحديث وإن كانت ضعيفة لا تنفي الوجوء، لا تنفي جواز عملها وبتاع، ده كلام كله يعني ربنا يسهل لهم فيه لا يصح. والواجب أن الإنسان يقتصر في العبادة على ما شرعه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من قواعد أهل السنة والجماعة ألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يجوز أن يعبد الله بشرع من عندنا. ووجود حديث ضعيف عن نوع من أنواع الصلاة أو نوع من أنواع العبادة لا يسوغ فعله. الناس طبعا بيشككوا في الكلام ده، يقول لك هل هو ضعيف في نفس الأمر لو قلنا بذلك، يعني ضعيف في الحقيقة ولا ضعيف بس في نظركم يا محدثين؟ لو قلنا ذلك لهدمنا السنة كلها، لأن احنا السنة كلها واخدينها من روايات المحدثين. فإذا أسقطنا روايات المحدثين لبعض الأحاديث وقلنا لا ده الضعف مش معناه نفي الجواز، لا الضعف معناه نفي الجواز، لأن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله عز وجل. الكلام اللي بقوله ده في ناس كتير بتقول عكسه، فالمسلم يختار لنفسه، لكن أنا اختياري أن الله تبارك وتعالى يعبد إلا بأمر شرعه في قرآنه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ذكر بعد كده النوافل لأسباب عارضة زي صلاة الخسوف والكسوف والركعتين بعد الوضوء وتحية المسجد وركعتين بين الأذان والإقامة ونحو ذلك، وكلها يعني فيها أحاديث بعضها يصح وبعضها لا يصح، وأغلبها أحاديث يعني بين يعني أقصاها يكون حسن، ما فيش فيها حاجة موجبة يعني، إنما هي نوافل الإنسان يعملها يأخذ بها ثواب يعني، بس بنية الثواب مش بنية إنه دي سنة مؤكدة تتبع. السنة المؤكدة تتبع هي النوعين الأولانيين اللي عملهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات، أو اللي عملهم في بعض الأوقات دون بعض. الباقي نوافل يؤديها الإنسان تطوعا ويطلب عليها ثواب الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله السبت القادم حنبدأ في كتاب أسرار الزكاة. كده انتهينا من كتاب أسرار الصلاة، وهو الربع الأول من هو الكتاب الأول من الربع الأول من إحياء علوم الدين. الكتاب الثاني كتاب أسرار الزكاة حنبدأ فيه الأسبوع القادم بإذن الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.